حتى لا نظن أن في شرعية الصيام علينا حبسا لنعم الله عز وجل أو قبضا لشهواتنا، وإنما كما شرعه على الأمم السابقة فقد شرعه عليكم ليتم به عليكم النعمة ويزيدكم به فضلا ورحمة. الفائدة الأخرى أن في شرعية الصيام على هذه الأمة تكميلا لفضائل الله تعالى عليها، وأنه كما شرعه على الأمم السابقة فقد سلاك عبد الله المؤمن بأن أخبرك أنه شرع الصيام على الذين من قبلك حتى لا تظن أن في شرعية الصيام عليك حبسا لشيء مما أنعم الله تعالى به عليك. وفائدة أخرى أن شرعية الصيام تقتضي أن تقبل على الله بقلب مؤمن، لا تصوم لأن الناس صائمون، ولا تصوم لأنك لم تجد طعاما ولا شرابا، أو لأنك قد وجدت البقالات قد أقفلت والسوبر ماركات قد أغلقت فلم تجد ما تأكل في نهارك أو ما تشرب في يومك، فتعلم بذلك أنك تصوم لعلكم تتقون. وفي ذلك فائدة عظمى أن الصيام ليس منعا للنفس عن الطعام والشراب، وإنما هو حبس لها عما حرم الملك العلام، أن تحبس نفسك عن المحرمات عن الشهوات عن المفطرات، فإذا دخل رمضان جاء ليقول للأعين الخائنة إن رمضان قد دخل فوجب عليك أن تصومي عن النظر إلى الحرام، وجاء ليقول للآذان يجب عليك أن تصومي عن الكلام الحرام، ويقول للسان يجب عليك أن تصوم عن الكلام الحرام، ويقول لجميع الجوارح يجب عليك أن تصومي للملك العلام. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن قضية الصيام أن نتقي الله عز وجل، أن يقودنا هذا الصيام إلى رضوان المولى جل في علاه، أن يقودنا هذا الصيام إلى أن نبر آباءنا وأمهاتنا، وأن نزور أقاربنا وأرحامنا، وأن نحسن ذات وأن نصلح ذات بيننا، وأن نصلح ما بيننا وبين ربنا جل في علاه. هكذا هو الصيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن فضائل الصيام الذي تواترت بفضله الآثار وانتشرت في فضله الأخبار، يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ثم يصير إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين، ويغفر للمسلمين في آخر ليلة من هذا الشهر. قيل: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. الرائحة الكريهة المنبعثة من أفواه الصائمين لخلو أمعدتهم من الطعام هي أطيب عند الله من ريح المسك. الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يستغفرون لك منذ أن تصبح إلى أن تمسي، يدين المولى جل وعلا جنته ترغيبا للمؤمنين الصائمين في العمل الصالح، تصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، وهناك عتقاء من النار في كل ليلة، ويغفر جل وعلا في آخر ليلة للمسلمين جميعا من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. هكذا هي فضائل شهر رمضان تتوالى على الخلق. ويقول الله جل وعلا في الحديث: عمل كل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما. ما أعظم فرح الصائمين! فرحة عند فطره باستكمال يومه واستحقاق أجره، وفرحة عند لقاء ربه لأن الله أعانه على إتمام الصيام. فما أجمل فرح الصائمين! وفضيلة أخرى عظيمة: وللصائم كل ليلة عند فطره دعوة ما ترد. وللصائم كل ليلة عند فطره دعوة ما ترد. فلك في شهر رمضان عند فطرك 30 دعوة تدعو بما شئت، لا يرد الله تعالى دعوته. وجزاء الصائمين عند الله، وإنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب، لأن الصيام جمع جميع خصائل الخير، فهو صبر، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. هكذا تتوالى أجور الصائمين. فاشرحوا صدوركم ولتفرح قلوبكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك، لنستقبل هذا الشهر بنفوس مؤمنة صادقة متقية عازمة على أن تقوم بطاعة الله وأن تسابق في الخيرات. ويجب أن تعلم يا عبد الله، لو أن الناس جميعا صاموا وأطاعوا ربهم ثم عصيت الله ما نفعتك طاعتهم ولا رفعك صومهم، وإنما ينفعك عملك عند الله إذا كنت مخلصا في طاعتك لربك جل وعلا. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير النفوس من الفساد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما عند الحصاد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني. إلى كل مسلم، إلى كل خائف من الله، إلى كل مؤمن في ثواب الله، إلى كل مريد لرحمة الله: تب إلى الله قبل أن تلقاه، تب إلى الله قبل أن تلقاه، أتاك شهر المغفرة والرضوان، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاث فرص للمؤمنين ليعودوا إلى الله. والرب جل وعلا في كل ليلة ينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فأين أنت أيها المسلم عن نداء ربك جل وعلا؟ فيا بعيدا عن المساجد ما عرف الصلاة، ويا متهتكا في حدود الله، يا شاربا للخمور ومعاقرا للمخدرات وواقعا فيما يغضب رب الأرض والسماوات، أما آن لك أن تتوب الآن وأنت على قرب شهر رمضان؟ من لم يتب في رمضان فمتى عساه أن يتوب؟ ومن لم يستغفر في رمضان فمتى عساه أن يستغفر؟ ومن لم يقلع عن الذنوب من الآن فليستعد لعذاب عظيم وعقاب أكيد في يوم يجعل الولدان شيبا. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلي وسلم وبارك وزد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين، واكتب الصحة والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك وجوك أجمعين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم عليك ببشار وحزبه، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل عليهم بأسك وعذابك إله الحق. اللهم أنزل عليهم بأسك وعذابك إله الحق. اللهم أنزل عليه بأسك وعذابك إله الحق. اللهم مزقه كل ممزق. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم جمد الدماء في عروقه. اللهم أنزل عليه بأسك وعذابك يا رب العالمين. اللهم مزق شمله وشتت جمعه ودمر قوته، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. يا سميع الدعاء، يا مجيب دعاء المضطرين، اللهم عليك ببشار وحزبه، اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بإنقاذ إخواننا المسلمين في سوريا، وأصلح أحوال إخواننا في مصر وفي اليمن والسودان والجزائر والمغرب وتونس وفي كل أرض يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة